حصريا على موقع djkimo.com. ما بعت لي رسالة بيقول نسيني فينك مش بتوسيني في الغربة طالع عيني ودايما هنا شقيان. أيام الدنيا دي صعبة معايا بعدك فارق وياي ارجع داكت من غيرك صعبة والأيام. طمني على عز الناس أهلي وناسي وكل أحباب من غيرهم في حياتي محتاس رجاليهم بعد غياب. أنا هتغرب مش مرتاح والأيام بتضيع وخلاص فاصل عقلي ده غير متاح شكلي في الغربة نارتاح. أنت فاكرني هنا مبسوط ده أنا في الغربة لوحدي بموت مرمي بين علاقات وهمية والأيام تجري وبتفوت. هو عيوني محرومة من نوم جوا سكتش أحزان مرسوم بمشي خطوة وبرجع بيا جوا دماغي في هموم بالكون. نصبني الإحباط والفرح نسيني أحزاني بتبنكيني وأنا عايش لسه بعاني وتعبان الأيام كان نفسي بجد عايش ليومين والفرحة تزورني جيني لكن بسكت وبداري وصعب أوي الأيام. طمني على عز الناس أهلي وناسي وكل أحباب من غيرهم في حياتي محتاس رجاليهم بعد غياب. أنا هتغرب مش مرتاح والأيام بتضيع وخلاص فاصل عقلي ده غير متاح شكلي في الغربة أنا ارتاح. طمني على عز الناس أهلي وناسي كل الأحباب من غيرهم في حياتي محتاس رجع ليهم بعد غياب. أنا هتغرب مش مرتاح والأيام بتضيع وخلاص فاصل عقلي ده غير متاح شكلي في الغربة أنا ارتاح. حصرياً على موقع djkimo.com.